يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم مستمعي راديو بصمة جيل، معاكم كريمان عماد وأميرة سعيد في برنامج مننا فينا. يشرفنا يكون معنا ومعاكم أحد مؤسسي الجمعية أستاذة جلوري، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، عرفينا بنفسك. أنا اسمي جلوري عادل، من مؤسسين الجمعية هنا، وكنت أساسا متطوعة تبع جمعية مجددون في العلم قوة واحد، ده كان من شهر 10 2012، يعني تقريبا بقالي حوالي سنتين. خريجة تجارة، خريجة 2011، اشتغلت في كذا مكتب محاسبة عشان أنا بحب المجال جدا، كنت ناوي أعمل ماجستير بس إن شاء الله التخطيط للسنة الجاية. بدايتك في العمل التطوعي كانت إزاي؟ صناعة ولا كان في حاجة قبل صناعة؟ لا، هو أنا العمل التطوعي كان بدايته عندي صناعة، اشتركت بس في حاجة اسمها رمضان دليفري، دوت كانت تبع جمعية تانية في آخي، دي نزلت فيها تقريبا سنة أو حاجة قبل ما اتطوع في صناعة. كنت مسؤولة الـ HR في الجمعية، وكنت أحد أعضاء مجلس الإدارة وكذا حاجة في الجمعية. ممكن تحكي لنا دورك في الجمعية وليه كل ده سابق؟ أنا أول ما ابتدينا نعمل الجمعية كنا مؤسسينها، وابتدينا نحط فيها كل حاجة ونقسم فيها حتى الـ emissions والحاجات دي كلها، كنت أنا مسؤولة HR. اللي حصل ان انا يعني اتشغلت شويه، ان كانت والدتي كانت تعبانه وبعد كده توفت، فما قدرتش اكمل فيها، وبعدين شويه مشاكل او حاجات كده ما خلتنيش اقدر ارجع اشتغل فيها تاني. صناع الحياه لاي مدى اثرت على تفكيرك وطريقتك في الحياه؟ لا، هي اثرت تاثير كبير جدا جدا، وبان عليا كتير، خصوصا ان يعني بين جوايا حاجات انا ما كنتش عارفه ان هي كانت موجوده. ازاي تبقي قادره تتحملي مسؤوليه قد ايه، تتعاملي مع ناس كتير بمختلف طبقاتهم ومستوياتهم، مختلف تفكيرهم، وازاي انت تبقي قادره ان انت تتعاملي مع كل واحد على حسب مستواه. لا، اثرت فيا كتير، علمتني ازاي اخطط، ازاي ابني مستقبلي، ازاي احط حاجات حتى لو بره صناع نفسها. يعني على قد ما انا اتعلمت فيها وديت فيها، على قد ما انا اخذت منها كمان. طيب ده صناع، عايزين نتكلم شوية عن الجمعية. الجمعية أثرت عليك إزاي وبتمثلك إيه في حياتك الجمعية بصمة جديد؟ هي الجمعية نفسها أثرت فيا إن أنا ابتديت في الأول يعني إيه، أبتدي أحس إن أنا ببتدي كيان من أول وجديد، خصوصا إن أنا ما كنتش أعرف، يعني مش زي بقية المتطوعين في صناع الحياة كانوا عارفين من عن طريق عمرو خالد وحلموا الحلم معايا من سوا. لا، أنا كنت أول علاقتي بصناع الحياة إن أنا ما كنتش عارفة يعني إيه صناع الحياة من الأول. كل اللي أنا عرفته عمل خيري وإزاي إن أنت بتخدمي الناس. ولما ابتدينا بعد كده جات لنا فكرة الجمعية أصلا إن إحنا نعملها، كان عشان إزاي نقرب للمتطوعين وإزاي نخدم منطقة شبرا كلها في كل حاجة، مش في مشروع المقاوة بس. فدوات اللي احنا ابتدينا بيه ده التأثير اللي انا كنت حابة قوي ان انا اثره فيها. كمسؤولة امتحانات العلم قوة في المرحلة الاولى، حكينا عن ذكريات الايام دي وكانت الدنيا عاملة ازاي. بصراحة كانت احلى ايام في حياتي حقيقي، احلى من حتى ما ابتدينا الجمعية. يعني احنا لما كنا تيم كنا قد ايه كنا سوبر اكتف مع بعض، وازاي بنشيل بعض، ما كناش زي دلوقتي مثلا سي مسؤولين فانا اقول لا دي مسؤوليتك انت فانت اللي غلطان. لا، احنا كنا قبل كده انا بشيل، ولو حسيت ان لا اللي معايا دوت هيبتدي اثر انا اشيل مكانه حتى من غير ما اقول له انا شلت مكانه. دي كانت جميلة، دي بتحضرني فيها ذكريات حلوة قوي. لو عايزة منهم موقف ممكن اقول لك كمان. كان انا اصلا عشان مسؤوله الامتحانات فما كنتش بشوف الناس الاميين غير يمكن مره او مرتين بس في خلال حياتهم كلها. فلما في مره في امتحان ومش عارف ايه، فالامتحان اتاخر عليهم، ففي واحده جايه بقى بتتخانق وبتقول انتوا ازاي تتاخروا والكلام ده. فجت واحده ثانيه قالت لها انت ما تزهقيش فيها كده، دي بنتي وحبوني قوي. يعني كانوا بيحسوا اساسا باطمئنان لما اكون معاهم في اللجنه، من غير انا ما بعمل حاجه خالص، ومجرد ان هم شافوني مره واتنين قد ايه ناس طيبه، وقد ايه انت بتاثري فيهم قوي، قد ايه بيقدروا التعب اللي انت بتعمليه. يمكن اللي حواليك ما يقدرش، انت بتضيعي وقتك، انت مش عارف، ما بتعمليش حاجه، دي هم بيحسوا بتاثيرك في حياتهم. كمان من ضمن المواقف اللي انا حبيتها جدا جدا جدا في المرحله الاولانيه في العلم قوه، ان انا قدرت يعني الحمد لله ان انا احفظ الناس يكتبوا الفاتحه. فانا حسيت ان كل مره هيصلوا فيها في الخمس مرات في اليوم هيفتكروني وان انا هاخد ثوابهم. فدي من ضمن الحاجات الجميله بصراحه في المرحله الاولانيه. عايزين نعرف احساسك وانت مشاركه في رمضان دليفري. فاخين رمضان دليفري فاخين كان جميل قوي في بساطته، في ان انت عامل زي بالظبط زي رمضان. الناس اللي بتقابليهم هناك النشاط نفسه كل حاجة ما تحصلش غير مرة في السنة. الناس هناك ما تشوفهمش غير مرة في السنة. قديه انت بتحسي ان انت بتتعبي وتفضلي تشتغلي ومش عارف ايه عشان تلحقي تخلصي قبل عشان تلحقي الوجبات توصلهم. عاملة زي كأنك شغالة في مطعم. بس الفرق الوحيد ان الاجرة اللي بتاخديها ثواب. قديه ان انت بتبقي بتهتمي ان شكل الوجبة حتى تبقى شكلها نظيف. ما يبقاش اي حاجة انت مش بتدي لاي حد. يعني انا احيانا بهتم ولا كأني انا يعني مش انا اللي هاكل. احسن مين اللي هاكل. فدوت كانت من الحاجات اللي حتى ربت جواها قد ايه احساس حب الخير ان انت تدي ان انت ما تتميش بان انت تعملي. لدرجه ان مثلا لما كان المغرب يجي كان ممكن البنات كلها تمشي لا انا كنت افضل قاعده يمكن اقعد البنت لوحدي عشان الحمد لله يجي وجبات زياده فيعني هنرميها او مثلا هنركنها عشان ما فيش بنات تشتغل لا كنت اقف لوحدي واشتغل. وانا حاجات حلوه جدا. المانيا والسفر لالمانيا وذكريات المانيا كلمينا عنها. دي بقى كانت تجربة مختلفة خالص عاملة بالظبط زي صناعة جابتك من تحت قوي لفوق قوي. هي كانت حاجة كويسة ان انت رايحة تمثلي بلدك طبعا تمثلي صناعة الحياة وحتى كمان تمثلي انت ازاي قد ايه بتتعاملوا في نسبة التعايش. اسم البرنامج اصلا كان الديمقراطية واختلاف الاديان قد ايه احنا ممكن نبقى مختلفين مع بعض وقد ايه ان احنا ممكن نتعامل ونبقى اخوات ويمكن اكتر كمان. هما كانوا حابين يشوفوا دوت ونطبق بين هنا وهناك. الذكريات طبعا ان احنا كنا هناك قد ايه كم الدنيا نظافة قد ايه المرور كان حلو جدا جدا اللي اثر فينا جدا جدا المرور غير اي حاجة تانية. الفكرة انا اقدر اقول عليه واحد يمكن هم متطورين عننا شوية بس هي نفس الفكر. اه الطريقة والتعامل والتعايش يمكن احنا عندنا هنا تعايش اكتر من عندهم كمان. هم عندهم فيه عشان هم عندهم كذا هنا يعني في اليهودي وفي المسيحي في العلوي في المسلم العادي في ملحد خالص ما يعرفش ربنا. هم هناك في فروق في الحاجات دي وبالفروق دي بتبان حتى في الاماكن حتى يعني اماكن المساجد هناك المعاملة اللي بيتعاملوا بيها غير هنا. بالعكس احنا هنا بنتعامل مع بعضنا ونتعايش بشكل كويس جدا. دين انا معاكم وبحبه جدا. احنا والله احكي لنا عن تجربتك في اكاديميه صناع الحياه. انا اكاديميه صناع الحياه لما اقول تجربه يبقى انا اتعلمت من الاثنين اميره كمال ومحمد عبد المجيد. دول من اكتر الاثنين اللي اثروا فيا. تحبي تقعدي تسمعي قدامهم وبس ممكن تسمعي المحاضره هي تاني بس تحبي تسمعيها منهم. قد ايه اثروا فيكي قد ايه بيكبروا ادراكك قد ايه تحسي ان انت بتبصي للموضوع من بعد تاني قد ايه يمكن مثلا انا مش مسلمه قد ايه بيخليكي تحترمي الديانه الاسلاميه وعلى مر العصور قد ايه كان فيها تقدم. احنا مش متخلفين او بمعنى اصح المسلمين مش متخلفين زي ما كل الناس بتتصورهم بالعكس دول كانوا متقدمين بشكل كبير جدا. انا شخصيا ذهلت لما عرفت الكلام ده حاجات علمتني حاجات كويسه جدا. قد ايه يعني مثلا كان في سوري كان من ضمن برضو المواد اللي كنا بناخدها اللي هي القصص في القرآن. قدينا كنت بعمل ريسيرش وبدور وكانوا دايما يحبوا يسمعوا مني القصة لسبب ايتي مثلا انا القصة اللي انا يعني سرشت فيها وحضرتها كانت ذي القرنين. الفرق بيننا وبينكم ايه انتي سمعتيها كتير مثلا فبالتالي الحاجات اللي انتي عرفتيها هي مهمة. انا عشان اول مرة فممكن ابص من ناحية انتي ما تاخديش بالك منها. هو ده اللي حصل فعلا. انا لما قرينا القصة وعرفناها وصرشنا عليها قولي انطباعك عنها فلقيت نفسي بقول كلام غير كل الناس اللي بتقوله. فدي كانت من ضمن الحاجات الحلوة جدا ان انتي تبدبري تعرفي يعني ايه قرآن وبيتكلم عن ايه وايه القصة فيه وايه اهدافه حتى. لسه راجع من معسكر 2% نقدر نقول ان ده بمثابة رجوع للعمل التطوعي تاني. بصي مشكلة اللي هو قبل الكامب ده بالظبط ان انا اصلا كنت مترددة جدا في ان انا ارجع صناعة اصلا عموما. مش عيب فيها ولا عيب في الجمعية ولا عيب في اي حاجة على قد ما انا مع مريت بظروف نفسية كتير قوي وحشة كنت حاسة ان انا لسه مش قادرة اعمل كنترول على نفسي او بمعنى صح حاسة ان مفيش حاجة جوايا حلوة اديها للحب. انا بتعامل مع ناس او بحس ان شغلي مش مجرد حاجة انا مش مكنة. بحس ان انا عارفة ما يقولك البسمة في وش اخيك صدقة. انا بتعامل كده. الطريقه الحلوه اللي انا بديها لحد هي دي الحاجه الحلوه اللي ربنا يحسبني عليها. زائد طبعا ان انا بعلمه وبعامله مش شرط اعلمه وهزقه مثلا. فانا حسيت ان انا مثلا لو نزلت انا جوايا كان حزين خصوصا الظروف اللي عادت عليا خصوصا ان تقدر تقول يعني كنت تقريبا لوحدي. فدي كانت من الحاجات اللي كانت كسراني قوي فما كنتش قادره قوي ان انا انزل اعمل. لولا ان في واحده صاحبتي طبعا دينا محي هي اللي شجعتني وقالت لي لا تعالي ودي ممكن تبتدي ترجع فيك الروح خصوصا ان انت من جواكي حابه الشغل يعني نفسك تنزلي تشتغلي بس مش لاقيه الزقه. فلما قلت لها طب خلاص هشوف وانزل وكده فلما نزلت تقدري تقولي ايه الروح ابتدت عارفه تصحى جوايا تاني على الاقل. دي حسيت ان هي دي ممكن تكون حاجه من الحاجات اللي هتساعدني ان انا ارجع اقدر اطلع للناس تاني ان انا اضحك من قلبي مش مجرد بس ان انا اسلي وقت. بس فدي تقدري تقولي اه فعلا خطوه في ان انا ارجع ثاني لشغل التطوع، ان هو بحس تحسي ان هو جزء منك، هو يمكن اتاخر شويه بس تحسي ان هو فعلا جزء منك لازم ترجعي له. جلوريا عادل المحبوبه جدا جوه الجمعيه وفي صناع عموما، وده خلى ليها علاقات كتير قوي حتى بالناس اللي في صناع وبره صناع. ايه سبب الحب ده؟ هقولك، هو انا طبعا ما اقدرش اشكر في نفسي بس رحم الله مرئنا عارفه قدر نفسه. انا تقدري تقولي ان انا عشان بتعامل من قلبي، ان ما بضحكش على حد، ما ينفعش ما اكونش بحبك وليري مثلا، لا انا بحب الناس كلها فعلا وبتعامل معهم كلهم فعلا كاخواتي، ولو ما احس ان في حد عايز حاجه انا اللي بسبق في ان انا اعرض الحاجه، انا هساعدك اوريدي، هساعدك مش اساعدك ولا بلاش وكده، انا من النوع ده. انا الناس حبتني يمكن علشان حاسوا في حاجه ان يمكن انت قادره تتعايشي، انت قادره، مش حاسه بغربه ليه؟ السؤال ده اتقال كتير جدا جدا، انت ليه مش حاسه بغربه؟ انت ليه مش حاسه في الاختلاف ده ممكن يكون مشكله؟ بس انا حسيت ان الاختلاف دوت في حاجه واحده، الاختلاف ممكن يكون في ان انت طريقه الصلاه، لكن احنا الاثنين بنعبد ربنا. الاختلاف مثلا في شكلنا في لبسنا، بس في الاخر احنا الاثنين مستورين الحمد لله. هي دي الفكره في ان انا بصيت للاختلاف على انه ميزه مش عيب، مش ان انا مثلا عشان انا يمكن احس ان انا الوحيده فبالتالي لا انا ابقى مع قابلتي احسن، بالعكس ليه ما افهمك واشوفك وافكر أن واوصل لك انا شايفاكي ازاي وانت توصلي لي انت شايفاني ازاي، وابتدي اتعامل من النقطه دي وابتديت يعني اتعامل مع كل الناس. بالعكس انا بحس ان فعلا الناس بتحبني مش عشان كده بس، هو بس مش عشان كده بس، انا حسيت ان الناس بتحبني على قد مدى التفاهم، وحسيت ان انا ابتديت اتاثر فيهم. يعني هقول لك على موقف حضرني، كنا في تبع الفوج الالماني برضو كانوا هنا في مصر، فروحنا وديناهم صلاه الجمعه وكان المفروض هندخلهم كنيسه. كان في بنت ضمن البنات اللي كانوا معانا من صناع برضو بدون ذكر اسماء، جينا عند الكنيسه ما رضيتش تدخل خالص. انا ما استغربت، انا ما اتضايقتش خالص، دي حريه شخصيه، بالعكس انا عايزه اقول لك بقيت الفريق بتاع صناع انا كنت حاسه ان انا جوه مرشد السياحي ليهم الالمان قعدوا عادي عشان كنيسه زي الكنائس اللي عندهم، هم مش فاهمين ده ايه، فده ايه يا جلوريا وده ايه وده ايه، وكنت بقعد اشرح لهم. لما خرجنا سالتها قلت لها ما دخلتيش الكنيسه ليه؟ انا دي حريه شخصيه بس انا حب استطلاع ليه. لقيتها هي اتكسفت وقالت لي انا فعلا غلطانه، كان ايه المنع في ان انا ادخل؟ دي مش حاجه تخليني ما ادخلش يعني. فقلت لها ليه؟ قالت لي طب ما هو مثلا انا لما قعدت فكرت، انا مثلا لما كنت بنزل امتحانات انا كنت بقعد احيانا بامتحن الناس في المصليه فوق عند السيدات، فطبعا احتراما للجامعه لازم اكون لابسه اشرب، انا كنت بلبس حجاب لدرجه ان نص الناس كانوا فاكريني مسلمه فهي لما قالت لي طب ما انت كده، طب ما دي حاجه كويسه، طب انا ايه اللي خلاني اعمل كده، ابتديت حسيت ان حتى العقده الشرقيه اللي جوه الناس ابتديت اصلحها ولو في واحده، فحسيت ان انت ابتديتي تاثري في الناس، انت مش مجرد مثلا بتحاولي تصلحي من نفسك، لا ده انت حتى لما بتعملي كده انت ابتديتي بتصلحي في الناس. اي مشكله لما اخش كنيسه ايه طيب تقولي لا انا فعلا حاسه ان انا غلطان، ولما سافرنا المانيا دخلت الكنيسه عادي جدا ولا في اي حاجه، فدي كانت من ضمن الحاجات الحلوه اللي انا عملتها يعني احساسك النهارده وانت في الجمعيه وقاعده مع الناس وفي رمضان والدنيا عامله ايه معاكي والنور قاطع والمغرب هيأذن وحاجات كده؟ الحاجه الحلوه اللي انا عملتها ان انا هخلينا نفطر كلنا النهارده مع بعض دي احسن حاجه انا عملتها. احساسي ايه في الجمعيه؟ هوم سويت هوم بس عايزه تقدمي كلمه شكر لمين وكلمه اعتذار لمين؟ انا لو قدمت كلمه شكر هقدم كلمه شكر لكل الناس اللي شاركت في الجمعيه كلهم، الحلو فيهم والوحش، واللي كان بيدي قوي واللي ما كانش بيدي، حتى اللي كان بينزل يوم واحد، كل واحد انا اتعاملت معاه في قلب الجمعيه زي ما انا اثرت فيه هو اثر فيا واثر فيا بشكل كبير كمان. على راسهم طبعا انا بشكر دينا محي بشكل كبير جدا، ان هي قد ايه تحسي ان انت بتتعاملي مع ملك، عارفه كده ضميرك الصاحي لما تيجي تعملي حاجه تلاقيها هي اللي تتعامل معاكي وتتعامل معاكي بشكل كبير وكويس وحلو قوي، فعلا تحسي انها ضميرك الصاحي. احب تاني لو حبيت اشكر فعلا محمد عبد المجيد، من الناس اللي فعلا قويه جدا واثرت فيا بشكل كبير جدا جدا جدا، وفعلا انا حقيقي من قلبي انا فعلا بشكر كل واحد متطوع نزل الجمعيه هنا ولو ليوم واحد، ان هو فعلا اثر فيا وانا اكيد يعني على الاقل سبت عنده انطباع كويس. ممكن تدخلي مجلس الاداره تاني؟ ولو دخلتي تدخلي بقى اني منصب؟ بصراحه انا لو دخلت مجلس اداره تاني هبقى رئيس مجلس الاداره غير كده لن اقبل لا بجد انا ما افتكرش ان انا هنزل مجلس الاداره تاني لاسباب. بصي عارفه حسيت بكل ما انت ما بتعلي في بشكل اداري او تخشي في شكل اداري عن ان انت شكل عملي تحت بتفقدي الروح اللي انت اساسا دخلتك الصناع. انت فاهماني؟ يعني وانت تحت بتتعاملي مع الناس، انت بتأثري في الناس والناس بتأثر فيك، بتتعاملي مع ناس كتير، فتحسي ان انت بتدي وتاخدي وبتحسي بالروح. طول ما انت ما بتعلي بتخشي في روتين الاداري، في روتين بقى القرارات، وهنعمل ده ولا مش هنعمل ده، هنخش في المشروع ده ولا ده، طب مين اللي يمسكه، طب انا مش مقتنعه، طب اقنعني، وتبقى مشاكل ودوشه ورغ بيبعدك عن الروح اللي بتحسسك ان انت بتعملي بيها ثواب وربنا راضي عليك. الناس دي شغلها كبير وقوي، ومن غيرها طبعا الجمعيه ما تقدرش تمشي، بس حقيقي اللي تحت بيكسبوا اكتر، عشان كده انا احب اكون تحت اكتر. اجمل لحظه مرت عليكي في تاريخ عملك التطوعي؟ احلى لحظه انا ما اقدرش احدد احلى لحظه، ان كل لحظه كنت بشتغل فيها هنا بجد كنت بحس ان انا بتبقى احسن لحظه بالنسبه لي. ان مثلا لما تبقي بتشتغلي بشكل كبير قوي وتلاقي الناس حاسه شغلك دوت ومقدراه، ان انت دي كانت بتبقى احسن لحظه، ان انا اثر في الناس. ان مثلا لما اغيب عن فصلي، ايام ما كنت بديهم في الفصل في محو الاميه، لما اغيب عن الفصل يقول لك لا احنا عايزين ابله بتاعتنا مش عايزين حد تاني. لما كنت بتحسي ان انت مجرد بس امتحان هيئه، والناس لما ناس كتير ممكن يعني ما يعرفوش بقيه المتطوعين اللي تعبانين معاهم، ولما مجرد بس متعدي السيد كلهم يحضنوكي ويبصوكي، دي كانت احسن لحظه. انت تحسي فعلا بجد ان ربنا يعني مديكي هبه ان الناس تحبك، هي دي بالنسبة لي أحسن لحظة. رسالة توجهها في رمضان 2014. رسالة وجهها مين بالظبط؟ أهم رسالة أن أنا أقدر أوجهها للناس في 2014، يعني بجد حبوا بعض، كفاية يكون مشاكل، كفاية قتل، كفاية الناس اللي بتموت، كفايه كفايه كفايه غلو الاسعار، كفايه ان احنا بندوس على الناس. يعني لما بقعد اشتكي واقول الاسعار بتغلى ومش عارف ايه، الناس اللي وانت مالك، ما انت قادره تجيبي، طب وغير اللي مش قادر ده يعمل يموت انا موته مثلا؟ احنا كده الناس، نص الناس تحت مستوى الفقر، هنعمل فيهم ايه اكتر من كده؟ هنديهم فين؟ انا نفسي بجد يعني الناس تحس ببعض، نفسي كل يعني حتى بينا وبين بعض. ابسط حاجه، انت لو حسيتي بصاحبتك يبقى امل ان بكره الناس البلد كلها هتحس ببعض. السيسي اللي فيه ناس معيدينه وناس لا هيبتدي يحس بيه، بس كل واحد يبتدي بنفسه، نبتدي نراعي مشاعر بعض، نراعي احتياجات بعض، لما نضغطش على حد عشان هو متضايق، لما يكون في حد فينا في ورطه او وقع في ازمه ما يسيبش لوحده، ما نجريش في فرح وحزن ونسيبه، لازم كلنا نحب بعض. دي اكبر رساله ممكن اوجهها، مش لصناع ولا المطوعين، لا من كله بصراحه. هنديكي ورقة فيها سؤال هتقريب نفسك وتجاوبي عليه. يا ربك ما تكونش محرك. بس بيقولوا عليكي واثقة في نفسك قوي لحد كبير جدا، تردي تقولي ايه؟ سوري. هو من ناحية واثقة في نفسي، فانا واثقة في نفسي جدا جدا جدا. بس مش مغرورة، ودي حاجة انا بحس ان دي حاجة كويسة، ان انا مثلا لما بتبقى حاجه كويسه في كل حاجه، انا مثلا لما اتعامل معاكي وانتي صاحبتي تقولي لي انا محتاجاكي في حاجه، الثقه بالنفس تخليكي تقولي انا اقدر اعملك او ما اقدرش اعملك، ما بقاش مثلا بقول هقدر اعملك وما اعملش حاجه. وفي ناس ممكن تكون تقدر تعمل بس خايفه لما تعملش، زي ما قلتها من شويه، رحم الله مرء عارف قدر نفسه. انا عارفه انا ايه نقط قوتي ونقط ضعفي، نقط قوتي بنميها ونقط ضعفي بحاول دايما اتغلب عليها واعديها، هو ده اللي انا اقدر اقوله. فدي صفة كويسة فيا، ما بعتبرهاش عيب، ودي حاجة حلوة. عايزين دلوقتي تسألي سؤال لمتطوع معين وان شاء الله يجاوب عليه. مش مستحضرة حاجة معينة في دماغي دلوقتي. لا مش عارفة بالظبط. ممكن احنا انا لو ممكن اوجه رساله، ممكن اوجه رساله السؤال لمجلس الاداره عموما، او مثلا اللي هو هيمسكه بعد كده، ان انتوا ناويين توصلوا او رسمين خطه للسنين اللي جايه تبقى عامله ازاي. ان انا نفسي وبتمنى، يمكن انا ما بقيتش دلوقتي من مجلس اداره، بس انا نفسي بجد ان الجمعية دي تبقى أحسن وأكبر. بس نشكر حضرتك على وجودك معنا، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، وانت طيبة أمر. خلصت حرقتنا، واستنونا مع متطوع جديد في حلقة جديدة وبرنامج مننا فينا. السلام عليكم. كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، يا مرحبا بلي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف.